الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نسألك نحن ونستغفرك ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك الغيمة من كل ضر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم اشرح صدورنا واستر عيوبنا واشف مرضانا وارحم موتانا واكبر كسرنا وتجاوز عنا سيئاتنا ونسألك درجات الأولى من الجنة. اللهم لا تدع لنا في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا ضالا إلا هديته ولا ظالما إلا قصرته ولا مظلوما إلا نصرته ولا ميتا إلا رحمته ولا مسافرا إلا رددته ولا مدينا إلا قضيت دينه ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك رضا لنا خير إلا قضيتها لنا برحمتك يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الأسبوع الماضي بناتي كنا بدأنا في كتاب فقه العمل الصالح وجزاء الأعمال العمل الأخيرة وجزاء الأعمال وموازينها للدكتور محمد سليمان الأشرف. وقفنا عن باب إذا حضر الإنسان، باب 14 وقفنا عنده، باب إذا حضر الإنسان الموت أو جاء شيء من الإمارات الكبرى بالساعة لم ينفع الإنسان العمل الصالح. لأن الكل وانا ابا اقول خلاص انتهت المساله، يعني يقول ربي انه يعني في الامر ده بيقول لك هنا في هذا الامر في هذا الباب او في هذا الباب يقول لك اذا جاء احدهم الموت هل ينظرون الا ان تاتيهم الملائكه او ياتي ربك او ياتي بعض ايات ربك يوم ياتي بعض ايات ربك لا ينفع نفسا ايمانها لم تكن امنت من قبل او كسبت في ايمانها خيرا. انتهت المسألة. وإحنا سبحان الله للأسف الموت غيب، ما أحد فينا يعلم ميعاد الموت، يعني نترقب كل وقت. بس مش معنى ذلك إن إحنا قاعدين يعني بعض الناس بتفهم مفهوم خطأ، قاعدين واحدة زي بعض البنات، بس بعض الناس تكتب لي تقول إيه أنا مرغوبة وخيفة ميتة إن أنا بيروني إن أنا هموت. ما أنت هتموتي يا حبيبتي بعد، وأنت فعلا يعني أنت متصورة إن أنت هتخلدي مثلا؟ لا هتموتي حبيبتي باذن الله ان شاء الله رب قريب قريبا، يعني الامر مش بعيد، فما تخافيش كلنا هنموت. بس احنا مخلوقين ليبلوكم ايكم احسن عملا. انت مخلوقه في الدنيا علشان هنعيش وهنعيش فتره وهنبلى هنخرج منها، وبعد كده هيبقى سبحان الله يا عذاب ونعيم بفضل الله اللهم ارزقنا النعيم. لكن علشان امر هام هتقولي طب ده تعذيب، طب ليه؟ علشان يبلغكم ايكم احسن عمل، ليميز الله الخبيث من الطيب، علشان ما يستويش. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ هل يستوي الطالب المجيد زي الطالب غير المجيد؟ لما بتيجي تقيمي طالب في كليه ولا في ثانوي ولا في اي مرحله من مراحل التعليم بتقولي الولد ده او البنت دي متفوقه في الدنيا ولا من ما بينتفعوش بيها؟ يعني انت بتقولي متفوقه بناء على ايه؟ مجتهد، بيذاكر، بيتعب، بيعمل اللي عليه. طب انت في امور الاخره وانت اللي كنت مجتهد في الدنيا وانت اللي كنت مجتهده في الدنيا وقعدت جهدي وعايزه الدرجه ما اعرفش عشان يتقال لك انت مين؟ انت كنت مجتهده برضه في احوال الاخره؟ اذا حضر الانسان الموت او جاء شيء من الامارات، الامارات ممكن تكون اللي هي علامات الساعه الكبرى، الساعة علامات الكبرى وصغرى. الصغرى كتير منها وصلت دلوقتي، والكبرى قد يقال إن بعضها نعم يعني المسألة قال قوسين أو أدنى. يقول هنا لم ينفع الإنسان العمل الصالح مهما عملتي، ما تقوليش أعمل بقى طب ده أنا خلاص ده أنا الإمارات هي يا ربي سبحان الله دي الشمس ابتدت تطلع، إحنا في العلامات الكبرى الشمس بدل ما تغرب من بدل ما تشرق من من المشرق دي أشرقت من المغرب أو كذا، طب أعمل بقى صالح؟ لا لا لا حبيبتي انتهى. ما عندش خمس. اتسحبت. انت بيديكي في اللجنة الامتحان وقت معين، ساعة معينة، وبعد الساعتين دول هتتسحب منك الورقة، مش هينفع تنتظر معاكي الورقة. واحنا برضو في امتحان كبير جدا، كل واحد بتتسحب ورقته، بس يمكن في امتحانات الدنيا بيتحدد لك ساعتين او ثلاث ساعات، او يقول لك لو سقط هنا هيبقى له ملحق، هيروح يذاكر، او بعد كده يسال التماس ان صح الورقه لانه مظلوم. كل ده مش حصل لك. اللي انت عملتيه في الدنيا مكتوب، واللي اتكتب عليكي واللي كتب عليكي ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيره ولا كبيره الا احصاها وجدوا معالم ولا يغادر. في ناس بتبقى ضليعه في امور الدنيا جدا، ضليعه جدا في امور الدنيا، لكن والله لو سالتيها في امور الاخره ما تدري شيئا، وهي كمان مش مستعده تساليها في امور الاخره، مش عايزه، هي مش عايزه، هو الاخره دي هتيجي لحد تاني لكن مش هتجيلها او مش هتجيله. اذا لن ينتفع الانسان بالعمل الصالح اذا جت هذه العلامات، لان ربي سبحانه وتعالى يقول هل يظن الان تاتيهم ملائكه، ملائكه ايه؟ ملائكة الموت وصفهم لنا النبي صلى الله عليه وسلم على قدر عملك، يا إما كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم ملائكة بيض الوجوه معهم بقى إيه؟ حنط من الجنة وأكفال من الجنة كفل فيها الروح. سبحان الله، إذا رأاهم الإنسان وهو في فراش بيته استبشر. احيانا يعني حقيقه اننا بنرى الانسان بيبقى في سكرات الموت وفي شده الموت، ويبقى سبحان الله كانه في حاجه، شاف حاجه جميله او حاجه، مبتسم. سبحان رب العرش العظيم. كنت اجد يعني حقيقه الرجل، يعني بهذا الابن بيقول عن ابيه، يعني يقول هو هكذا كان الاب، اب صالح وجاي بصوته في المستشفى على فراش المرض. لكن الراجل بيعمل ايه؟ الراجل اللي هو الاب دخل، الابن بيقول دخلت يوم الاثنين، توفى يوم الجمعه، بعدها كذا يوم الخميس. الاب راجل كبير مسن جالس على سرير المستشفيات اللي هو المعد واضح في العنايه المركزه، والراجل سبحان الله يا بناتي قاعد يتوضى وضوء تام للصلاه، لدرجة انت بايدي تبصتك له ده مية ولا ايه؟ بيتوضى، بيتوضى ومش قادر يقول بيتوضى، وكأن الحنفية نازلة قدامه، اغسل ايديك استنشق، وبيعمل السنة يعمل كده ويستنثر كده ويستنثر، وبعدين يعمل ايه؟ بيعمل نص ولحد رجليه يقعد، طبعا عزيمته قليلة، ده قبل يموت بيومين، عزيمته قليلة، يسحب رجله كده يغسل رجله كده، مفيش مية، لكن من كتر ما انت تشوفي انه فعلا هو غسل كويس كان في ماء، عاش على كده. فابنه بقى بيقول ايه؟ بيقول يوم الوفاة سمع صوت اذان بيأذن، قعد يأذن هذا الرجل، ومات كده. كان عايش على ايه؟ من عايش على شيء مات على، لكن اللي عايش بقى في اللي عايش هيموت على ذلك. روى الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت الشمس من المغرب آمن الناس كلهم، وذلك حين لا ينفع نفس الإيمان، هتأمني بس مش هينفع كنا الإيمان بقى خلص، طلعت من المغرب لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها فلن تنتفع بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. هنا باب آخر من الأعمال الصالحة، يعني هنا بيقول لك في الأمر ده بيقول لك يعني يؤخذ من هذا الباب، أعدي من دلوقتي، أعدي أنت منتظرة إيه؟ أعدي وعملي منتظرة إيه طيب؟ هل إيه؟ موتا إيه؟ ولا كبرا إيه؟ ولا مرض إيه؟ ما هو يادا. الباب هنا الذي يعني برضو من الأعمال الصالحة باب الخامس عشر، استثناء الصدقة بالثلث أو بالثلث أو دونه، أو دون الثلث يعني، أو الوصية بذلك، فإنها تنفع المحتضر اللي هي الميت يعني، رواه البخاري عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن أمي يعني ماتت وأراها لو تكلمت تصدقت، يعني بمعنى أصح هي ما وصتوش بالصدق، عشان بعض الناس تقول إيه لا ما وصتكش حد بالحج ما تحجش عنه، لا ما وصتكش حد بالصدق، من يقول ذلك؟ بعض الناس ليه بالضيق واسع، ليه تضيق واسع؟ فقال الرسول الله صلى الله عليه وسلم أمي ماتت وأكيد لو كانت تتكلم هتقول اتصدق عني أو كذا، أتصدق عنها؟ أتصدق عنها يا رسول الله؟ قال نعم تصدق عنها. ومن أولى إنك تتصدقي عنها من أمك وأبيك اللي أنت حتى منهم، ولا زي الولاد اللي لما بيب ربنا سبحانه وتعالى بيمن عليهم وبيتوفى الأب والأم وبيترك لهم مالا بيبقى كل همهم يصرفوا المال ده إزاي ولا يفتكروا الأب والأم أبدا، ده ربما لا يتذكروا الأب والأم بدعوة، هو نسي عشان هو نسى الله فأنسى نفسه سبحان الله، لذلك هو ناسي ربي فكيف يفتكر كيف يتذكر. هنا يقول ربي سبحانه وتعالى وليست التوبة لمين؟ للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون هم إيه كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا، لا دول ولا دول، لا اللي هي ساعة الموت تبت الآن ولا الكافر له توبة ساعة الموت الآن، ربنا كما قال فرعون في ربي سبحانه وتعالى قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به من إسرائيل وأنا من المسلمين، الآن أنت غرقت خلاص أهو، أنت دلوقتي بتقول أن أنت آمنت بالله عز وجل، إذا هذا يجعل الإنسان يا بناتي إيه تكملة المكاء في شرح الآيات أن يجدد التوبة على طول، وأن التوبة تكون على بالك وأن التوبة تكون على دماغك وأن التوبة تكون بسرعة من التوبة. باب آخر أن هو إذا مات العبد يخدم على عمل الميت خدم أبدا صحيحا فلا يزاد فيه إلى يوم القيامة إلا ما سعى فيه. طب إيه اللي ممكن يعني يزود عمله إيه اللي ممكن يزود عمله؟ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل الميت يخدم على عمله إلا المرابط. المرابط ما هو مرابط؟ فإنه ينمو له عمله إلى يوم القيامة، كل يوم عمل يزيد لا يخدم له بصحته. روى مسلم عن أبي هريرة كمان البرد من الحاجات اللي ما تزود صحتك يعني. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، التهلي في الثلاث، صدقة جارية، صدقة جارية من كل أنواع، أو عمر ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. إحنا دلوقتي بنجتهد إن أولادنا يوصلوا إلى المراتب العليا في الدنيا، يوصلوا إلى الدرجات ويبيدوا كذا ويبيد كذا ويجيدوا كذا ويجيدوا كذا، لكن يا ترى هم دول الدعوة الصالحة التي احنا في قبورنا مقفول علينا قبورنا، هو الابن الصالح أو البنت الصالحة؟ الصلاح له مواصفات، الصلاح يبقى البنت أو الولد الله في حياتهم عز وجل أولا ثم أولا والأول والآخر، مش هو كل حاجة بتعمليها كل حاجة أنت بتعملها آخر حاجة تفكر فيها عند ربي؟ أين الصلاح في ذلك الكلام؟ ولذلك اللي بيسيب لنفسه ولد صالح بحق يدعو له فتكون دعوته مرفوعة، رفعت لماذا يا ربي رفعت مكانتي عندك؟ بدعوة ابنك الصالح أو بنتك الصالح، خصوصا الابن والولد. لكن الذي شغلته الدنيا عن الدين، كل حاجة شغلته الدنيا في كل شيء، ما سابش نفسه حيز حتى يتعرف على ربي، لم تترك لنفسها وقتا تتعرف على ربها، مشغولة ما عندهاش وقت وما عندوش وقت، طب اتعرف عشان تحب ربك تقبل عليه، واعتقد ان والله ما في اجمل في حياتك ولا ابر، والله يا بنتي الذي لا يعرف ربه لا تكون حياته مباركه ابدا. وكذلك المرأة او رجل، بركه البيوت تاتي بالصلاح، تأتي بتقوى الله عز وجل، تقوى صلاح البيوت وسعادة البيوت لا تأتي بكثرة الغلط أبدا، عنده إيه او عندها ايه او جابت ايه او ده اغلى من ايه او ده اجمل من ايه أو مش كل ده ابدا. لحظه لو ما تتقيش لا تمشي، لكن لو تتقي لا انت او هي هيكون مختلفه تماما. بينكم هي مختلفه، اسرتكم هتبقى مختلفه. ولذلك الكنز للرجل، كنز الدنيا للرجل المراه الصالحه. ما قالش لا مال ولا قال كذا ولا قال درجات علميه ولا الزوجه الصالحه اللي تعينه على الدهر، الذي لو مالت به الدنيا مرض تعب قال لي ماله حصل تقوم تبقى زوجه صالحه، مش الزوجه التي غرتها الدنيا تلمع لها الدنيا بتلمع لها الدنيا كل حاجه في الدنيا هي عايزاها، هي عايزه كل الدنيا لكنها وعايزه ايه؟ ذهب والمظافر فلوس. طيب مش بس ياكل وبعدين تمام ثانيه يعني هي دنيا دنيا دنيا. هذا بيت لا يكون فيه بركه، بركه البيت في البيت عندما تغلق عليها بابها، تغلق بابك على مراتك كده وتترك في البيت المراه صالحه تحفظك وتحفظ مالك وتحفظ ولادك وتحفظ عرضك وتحفظ سرك. سرك ما بقاش عند ابوها وامها واخواتها واخوها لا لا لا، سرك هنا جوه مش بره. السرك اللي بره دي مش صالحة، الزوجه اللي سرها كله بره دي مش صالحة. لا، الزوجه الصالحه اللي كل سرها يكون في داخلها ما يخرجش بره، لان الحديث امانه. هي لو تعرف الامانه ما كانتش اتكلمت. وكذلك الرجل الاثنين يعني. اذا احنا نعد لانفسنا الولد الصالح اللي في يوم من الايام اذا اغلقت علينا قبرنا يدعو لنا دعوه صالحه باننا نسال ربي ان يصلحهم واننا نعينهم على الصلاح ونقول لهم ان الصلاح اهم من اي شيء في حياتكم، ان كل شيء في حياتك او كل شيء في حياتك بريق الدنيا الزائل ده ولا معاني الدنيا الزائل ده اللي انت ولذلك مقياس المقياس سبحان الله هذا الصنف يا بناتي اللي هو ما بيبقاش يعني غير الصالح مش مقياسهم ان ايه اللي يرضي ربي، لا لا، ايه اللي يرضي نفسهم، ايه اللي يرضي هواهم، ايه اللي يرضي مزاجهم، يجعلوا امر الله تبعا لما يهوى، بيجعلوا تجعل امر الله تبعا لما تهوى وما يهوى هو لاي حد يعني بتكلم عن اي شخص بيجعل دايما امر ربي بعد ما هو مزاجه ايه او هي مزاجيه وهي عايز ايه او هو عايز ايه. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال غير ذلك، قال مات العبد انتفع بثلاث وانقطع عمل عن ثلاث، صدقه جاريه، وقالك الصدقات الجارية اللي ممكن تنتفع بيها مصحف تورسي، نهر تجري. يعني ايه نهر تجري؟ يعني تعملي اي ميه، حنفيه ميه. ما اكثر على فكره الناس الغلابه دلوقتي اللي ما عندهمش ماء، يعني ممكن تساهمي بقليل تروحي تساهمي بقليل ان هي تدخلي ليهم ماء، دول مساهمه في الماء، مساهمه في مصحف يورس، مساهمه في بناء رطوبه في مسجد، في بناء مسجد إيه؟ نعم سرير في مستشفى كتير. صدقات الجاريه ما شاء الله علم ينتفع به، انك تعيني طالب علم، كل هذه صدقات، صدقات تفضل ليك باقيه باذن ربي سبحانه وتعالى الى ما شاء الله. الباب الذي يلي ذلك انه باب لا يبقى مع الميت في قوه، الباب الثامن عشر، باب اللي احنا بنتكلم عن فقه الاعمال الصالحه، باب انه لا يبقى مع الميت في قبره الا ايمانه وعمله. هذا الباب كما جاء في الحديث الذي رواه البخاري عن انس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم ينبع الميت ثلاث، يرجع اثنين ويبقى معه واحد، ثلاثه يتبعوا الميت، يتبعوا اهله وبعدين يعيطوا وهيقطعوا نفسهم على الميت، وهيبقوا لو طالوا يدخلوا معاه القبر هيدخلوا، بس مش هيدخلوا على فكره. لو انت قلتي له حتى لو كانت غاليه عليك قد ايه؟ او انت غاليه عاوز، طب ايه رايك ندخلك ونقفل؟ مش هيرضى، مش هيرضى. سيبك من ده كله، يعني سيبك انه لو مت ولا لو مات ولا ابدا ابدا، نفسي نفسي حتى في الدنيا. يرجع فعلا واحده بتقول ما حدش بيموت ورا حد. في اغلى من الدنيا؟ لا ما موتش ورا الله، ربنا يثبتك يا حبيبتي. يبقى معه يتبعه اهله، يتبعه ماله، يتبعه عمله، فيرجع الاهل والمال قاعدين يقسموا بقى مين اللي هياخد ده ومين اللي هياخد ده ومين اللي هياخد ده ومين اللي هياخد ده ومين اللي هياخد المال ده ومين اللي هياخد المضخه ده ومين اللي هياخد دهب الست لو في ست ومين هياخد لو في عندها متاع كده مين اللي هياخد ده ومين اللي منمر على ده ومين ويتخانقوا طب وبعدين ويتخانقوا والولد مثلا معاهم ولد مثلا هيقسم يقول انا مش هقسم المراز دلوقتي ليه يا ابني لا انا عشان ده ذكرى ابويا وامي لا معلش قلبك يعني كده لا يتقسم افضل عشان اللي ميت ده والميته دي لا قسم لا ما اقدرش عشان ذكرى الاب والام ما يقدرش وتفضل المشاكل مستمره وتيجي الاولاد بعد كده يسالوك يقولوا لك ايه طب نعمل ايه رافض يقسم الميراث طب نشتكيهم طب ده اخويا طب واحنا محتاجين الميراث كان يعني امر شديد وده يظلم وده ياخد وبعد كده المال اللي فاضل لهم ده اللي هم يتمتعوا بيه ده يا ترى في يوم من الايام قالوا اطلع صدقه جاريه عن امي ولا ابويا اللي عملوا لي ده كله طيب اللهم يا رب ارحمنا جميعا يعني انا يعني من الحاجات اللي قلت لكم قلتها لكم انا حاسه في نفسي جدا بشده ان زوجة عندها ولد وجاي يسألني بعد كذا سنة على فكرة يعني. وبتقول لي ان جوزها عندها ميراث وعنده ميراث يعني وان زوجها في صوتي حبايبي وان زوجها توفى الله من كذا سنة طب الله يرحمه رحمة واسعة قالت بس هو كان ده عنده مال ووسع عليه دين وعليه دين يعني قلت لها لعلكي سددتي دين قالت لا اسدد دينه منين قلت لها انت مش بتقولي عليه مال عنده مال ترك ميراث قال اه ترك ميراث بس اديته لابنه ابنه المسكين يعني ما اديلوش الميراث ادى لابنه المسكين الميراث والراجل في قبره شايفين يا بنات الفضل شايفين الجهل الشديد لا الحديث اللي انا قلت لكم عليه ده واللي هو لسه هكلمكم عليه ده اللي هي الحديث اللي انا هتكلمكم عليه النهارده اذا نقف عند هذا الامر واحنا بنتكلم بنقول ايه بل لا يبقى مع الميت في قبره الا ايمانه وعمله اذا طالما لا يبقى معك في قبرك الا ايمانك وعملك ما تنسيش نفسك بقى ما تنسيش نفسك واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله ما تنسيش ان انت يعني انت قاعده دلوقتي مشغوله بكل صغيره وكبيره لولادك جميل بس يا ترى في انشغالك ده يعني ولو جاء الموت في الوقت ده هتبقى منشغله بايه؟ بدون قاعده تجيبي ايه وعايزه تعملي ايه وتعملي ايه والباقي ولا تدخليه معاكي او عملك يعني اساتي في العمل عشان تحسني في الدنيا وفي النهاية لا أقول شيء من الدنيا معنا الباب الثاني طبيعة العمل الصالح وأقسامه الباب الأول فيه الإيمان أصل الأعمال الصالحة وهو أفضلها الإيمان لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم إيه اللي يؤكد كده؟ إنه في باب الإيمان أن الإيمان أصل الأعمال الصالحة وهو أفضلها لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الذي رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أي العمل أفضل فقال إيمان بالله ورسوله أمنا بالله ورسوله بس الإيمان اللي هو إيه؟ صح الإيمان صح اللي شروطه وشروط الإيمان قال ثم ماذا يا رسول الله؟ قال الجهاد في سبيل الله وعلى فكرة من الجهاد في سبيل الله من أعظم الجهاد في سبيل الله جهاد النفس أعظم الجهاد أرض جهاد النفس إنك تجاهدي نفسك على الطاعة وتجاهدي نفسك بالوعي على المعصية وتجاهدي نفسك في الصبر على أقدار الله سبحانه وتعالى قال ثم ماذا يا رسول الله؟ إيه الأفضل الأعمال؟ قال حج المبرور قال حج المبرور قال يعني الأعمال دي أكثر عمل صالح وأفضل عمل صالح تقرب من الله رزقنا اللهم رزقنا اللهم رزقنا حج مبرور يعني لو قلنا الإنسان ربنا كتب له حج مبرور اللي هو ما فيش إثم يعني يرجع الإنسان من الحج ده كان والدته معلوش ذنب مبرور جديد وعمره ساعة أو أقل من ساعة عشان كده كان من افضل الاعمال عند الله عز وجل. الباب في هذا الباب الثاني في هذا الجانب باب الاعمال الصالحه هي شعب الايمان. ايه الاعمال الصالحه في حياتنا؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما رواه مسلم عن ابي هريره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الايمان بضع وسبعون شعبا. افضل الشعب دي كلها التوحيد لا اله الا الله، وادناها اماته الاذى عن الطريق. والحياء شعب من شعب الايمان. يعني لو ما كانش الانسان عنده حياء اين ايمانه؟ لو ما كانتش البنت عندها حياء او الولد عنده حياء اين ايمانه؟ قال لك دول اللي وقال لك ضد المسؤولون شعبا، واحد اثنين ثلاثه اربعه، اعلاها كلمه التوحيد وادناها اماطه الاذى عن الطريق. وقال لك والحياء شعبه من شعب الايمان، يعني ان لم تستحي. نقول للبنت كده لما تبقى بنت كده، يعني بيقول مكبره ولا الولد ولا كده، نقول ان لم تستحي اصنع ما شئت، لان الحياء بيمنعك ان انت تعمل اي شيء يغضب ربنا سبحانه وتعالى. في الحديث هنا قول النبي صلى الله عليه وسلم ارفعها قول، يعني بضع وسبعون باب ادناها اماطه الاذى عن الطريق وارفعها قول لا اله الا الله. في حديث اخر باب راس الاعمال الصالحه العبادات، يعني الاعمال الصالحه، الاعمال الصالحه كتير جدا، بس قال لك ايه راسها بقى؟ راس الاعمال الصالحه العبادات بالمعنى الاخص. ايه هي العبادات بالمعنى الاخص بقى؟ قال لك العبادات بالمعنى الاخص اللي هي مامور بها في ملل الانبياء، اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، توحيد، الفرائض، وقال ربي وما امروا الا يعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاه ويؤتوا الزكاه وذلك دين القيم. وقال ربي سبحانه وتعالى من هذه ايضا من العبادات، يعني يا ايها الذين امنوا، كما جاء في سوره الحج، في سوره الحج ماذا قال ربي في اخر سوره الحج؟ ها قال يا ايها الذين امنوا ايه؟ اركعوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم، وبعدين وجاهدوا في الله حق جهاده وما جعل لكم في الدين من حرج لما تأبيكم ابراهيم. هو سماكم ايه؟ وفي ايه؟ ليكون رسول عليكم وتكونوا شهداء على الناس، فاقيموا الصلاه واتوا الزكاه واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى. اعتصموا بالله يعني اتبعوا ما جاء به ربي سبحانه وامر ربي سبحانه وتعالى، هي دي اللي احنا مامورين بيها، وهي دي العبادات الفروض اللي المفروض تبقى راس الدين عندنا. نعم. ولذلك هنا سبحان الله، يعني هنا بيقول لك ايه هذا الباب الذي يلي ذلك باب المامور من الاعمال الصالحه لا يقتصر على العبادات فقط، لان الاعمال الصالحه بعض الناس تقول ايه؟ ما انا الحمد لله بصلي بصوم وبزكي دي فروض، لكن الأعمال الصالحة لا تقتصر على العبادات المرسومة فقط، لكن الأعمال الصالحة أوسع بكثير جدا، ليست أركان الإسلام فقط، لكن الأعمال الصالحة ذكر ربي بسورة إيه؟ البقرة. في إيه؟ ليس البر أن ولكن البر إيه؟ الأمن لله والملائكة والملائكة والملائكة وآت المال على ذوي القربى واليتامى والمساكين وبعدين المساكين وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا الصابرين في البأساء والضراء حين البأس أولئك الذين صدقوا أولئك الذين يعني مش الصلاة بس، ده كل أعمال الخير، يعني كل أعمال الخير دي هي دي البر، هي دي اللي أنت يا مسلمة لازم تأتي بيها ولازم تعرفيها ولازم تفهميها. ولذلك سبحان الله، يعني المفروض الإنسان يعلم إنه كما اتباع الأمر ربي سبحانه وتعالى يا أيها الذين أمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. يعني لما تيجي أمر من أوامر ربي سبحانه وتعالى إعلامي أن الأمر ده يحييك، ما تناقشيش فيه، ما تقوليش أنا ما بحبش أعمل كذا، أنا مش مقتنع، أنا لسه ما اقتنعتش بيه، هو الدين هينزل منين؟ أنت ما اقتنعتش بيه وأنت ما اقتنعتيش بيه، أنت ليه مش بتذكري؟ أنت ليه مش بتتعلمي؟ أنت ليه مش بتقبلي؟ أنت ليه مش بتفتحي قلبك لله عز وجل؟ لأن سبحان الله المطلع على قلوب ربي سبحانه وتعالى ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، لأن حقيقة الرب اللي بيهدي، لكن يهدي من؟ اللي فتح قلبه لله عز وجل. لذلك هنا يا أيها الذين استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحب، يعني بمعنى أصح إن الإنسان ميت طول ما هو لا يستجيب لله ولا الرسول. أموال الغير أحياء، في ناس حية وبتاكل وبتشرب وبتعمل كل شيء في الدنيا وفترة نفسها أنها يعني حاجة في الدنيا، لكن والله أموال غير أحياء وما يشعرون أيانا بعثهم، بل ادارك علمهم في الآخرة، بل هم في شك منها، بل هم منها إيه؟ ما عندهم، مش واخدين بالهم إن هم الدنيا دي والآخر، لا لا لا خلاص. ولذلك لما قال ربي في أمر هؤلاء الذين يتبعون رسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. ربط الفلاح باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. كده تقولي كده لنفسك، انا لو ما كنتش متبع الرسول صلى الله عليه وسلم ولا دين ربي سبحانه وتعالى، اين فلاحي؟ اين فلاحي؟ لذلك كنا نقول يا ربي سبحانه وتعالى ارزقنا اياكم الانتفاع في هذا الدين والقرب من الله سبحانه وتعالى. الباب الاخير قبل ان ينتهي الوقت، وهو باب عمل كل عمل نافع للناس او للحيوان قصد به وجه الله وعباده. اي عمل بتعمليه هينتفع به الناس، يعني خلي عملك متعدي. يعني ايه؟ يعني الناس تنتفع باللي انت بتعمليه. اي عمل نافع للناس او للحيوان قصد به وجه الله فهو عباده، بالمعنى العام للعباده. ولو لم يامر به ربي الرسول الله عز وجل برسول، بمعنى اصح انت جيتي مثلا في بيتك ولقيتي ما شاء الله لا قوة إلا بالله، لقيتي كده ربنا يعني جاذب العصافير عند بلكونتك، حطيهم شوية رز بس احتاسي، تحطي مية وتحطي وتجعلي نية. أنت ما أمرتيش بإن أنت تحطي رز، لما كتبش كده ما تقالش بالشرع، لكن في كل لكن عرفنا عام إنه في كل كبد رطب صدق. يعني لو أكلت أي إنسان، أي إنسان هتكون لك صدق، أي حيوان هتكون، أي طائر هيكون لك صدق. لما سبحان الله قيل رجل كان عنده بستان، عنده حق يعني، وكان انت عارفين في الحكومة بيتحط فيه حاجة اسمها اللي يخلي الناس كده، فالراجل اللي هو صاحب ما شاء الله قوة إلا بالله يقولوا نجيب خيال المآتي دي يحطها، قال لهم أبدا، طب بس العصافير هتاكل، قال لها تاكل زي ما تاكل، أنا حاطط دي عشان رزق البني آدمين والطيور. وكان هذا الرجل يزيد رزقه واسعا من كان مع الله يبادي. هيوسع عليك ايه؟ تظن ان البستان هيتفار ولا يوقع؟ ابدا، لكن تعملين لله، هو صدق مع الله. ولذلك قال لك ايه؟ كل انسان عمل نافع ينفع الانسان به، انسان او حيوان وقصد به وجه الله فهو عباده بالمعنى العام، ولو لم يامر به ربي او رسولي بخصوص. بس حاجه ثانيه عشان ما تفهموش خطا، ان انا طب ما انا مثلا اقعد او مثلا اهو بعمل عباده، انا بقول العباده متعديه، بحط مثلا شويه ميه كده العصفوره، ما اعرفش العصفوره مش بقيت يعني ما اعرفوش يعني، او مثلا اي طير او بحط لها مثلا، او لقيت كلب عطشان او لقيت قطه على او مثلا على في بيتك او كده، حتى انا شويه لبن عندي كده. اي سبحان الله، كان في لي اخت يعني بتقول ايه، بتقول سبحان الله كنت أجد يعني في قطة بتطلع في البيت عندها، قطة هرة يعني، فبتقول سبحان الله، في مرة لقيتها جعانة قوي، فابتديت تحط لها هي إناء فيه لبن، حبيتها القطة، حبيتها ها، فكل شوية كل يوم بقى تيجي تخبط على الباب، بتقول له اعرف خطتها، وقول لها جايه تسمع صوتها، مجرد تقول لها جايه وانا جايبه لك خلاص الحاجه، تسكت، تخبط لها بس وتروح مدخله لها وتروح مطلعه لها بره. بتقول حتى لو مثلا انا دخلت عشان اجيب لها الحاجه دي وهتدخل تقول لها العين بره بره، تخرج بره، سبحان الله، تخرج بره وتقعد تنتظرها كده لحد ما تحط لها الاكل وتخلص، تروح واخده طبقها وعامله لها طبق خاص ليها. تفتكر عند ربنا دي تؤجر على كده؟ طبعا طبعا طبعا تؤجر باذن ربي. كل كلمه راضي تتصدق. اذا شوفي الحديث بيقول لي ايه عشان انهي بالحديث الجميل ده عشان الوقت خلاص. انت اذنك ده مبكر ولا لا؟ ده مبكر مبكر يمكن الساعه 10 ولا. طيب شوفي بيقول لك ايه بقى. روى البخاري عن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يغرس غرسا او يزرع زرعا فياكل منه طير او انسان او بهيمه الا كان له صدقه. اللهم لك. يعني شوفي قد ايه بناتي ان الانسان زرع زرع واحد بقى مثلا جت في واحد يعني احيانا مثلا واحد يكون جعان وينزل في بستان حد او في حديقه حد ياخد منها برتقال يتمسك الراجل اللي خد حاجه وياخد عنه لما يعني ينسى هو مين مثلا. يا امي ده يا بنتي ده رزق جالك. الراجل ده فعلا يعني كان ممكن يخبط على الباب ويقول لك انا جعان هتطعميه ولا لا. اذا حديث البخاري انه عن انس بن رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يخرس ويغرس غرسا. خصصي كده ولذلك يلا لو كان عندك عصافير عند بيتك ولا بتاع حط لهم شويه في طبق كده ده رزق جاي لك على فكره ساق اليك ربي سبحانه وتعالى. او يزرع زرعا فياكل منه طيرا يعني بمعنى اصح اطعام الطعام اطعام الطعام وكوني على ثقه طول ما انت بتطعم الطعام ان ربنا هيزيدك من فضله وهيطعمك وهيطعمك. وانت خاصه لما انك تقولي ان انا نطعمكم لا نريد منكم جزاء انا نخاف من ربنا يوما صباح نيتك وصدقتي مع الله وصدقتي مع الله فسواء كان انسان او بهيمه الا كان به صدقه سبحان الله. لذلك كنا سبحان الله. شوفوا حديث مسلم عن ابي هريره رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما كلب يطيف يعني كاد يخطف العطش يلهث يعني إذ رأت يعني رأته امرأة بغية بغي من بغايا بني إسرائيل فنزع يعني حذاءه اللي هو خفها فاستقت له ملأت مية مش معاه كوباية فملأت مية فسقته إياه فغفر له به غفر لها به غفر لها بالكلب اللي شربته. يعني أختي بتلعب بها في البيت بتربي قطة ما شاء الله لا قوة إلا بالله يغفر لها ربي سبحانه وتعالى. ولذلك سبحان الله هنا قيل كما يعني برضو في حديث الإمام أحمد ربنا على الحديث ضعيف يعني قال من بنى بنيانا من غير ظلم ولا اعتداء يعني عمل بنيان يعني عمل بيت مثلا لإيه لفقير أو يمكن يكون ساهم في بناء الفقير أو يمكن يكون ساهم في عمل سقف أو إقامة سكن يسكن فيه أو غرس غرسا في غير ظلم مش أرض مش ملك ولا اعتداء كان له أجر جار له من دفع به من خلق ربي سبحانه وتعالى ليوم القيامة. طول ما هو بيعمل طول ما هو أجره إيه جاري. ولذلك كنا نقول سبحان الله يعني في حديث آخر هنا ولو إني سبحان الله هذا الأمر يعني يمكن ربما لا يكون له تعرف تعرف الأمر لكن روى مسلم عن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر فصام بعض وأفطر بعض ف يعني قال لك ضعنا الصوام عن بعض العمل فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذهب المفطرون اليوم من أجل لأن إيه بقول لك ليه بقى الحديث ده فتحزم المفطرون وعملوا. يعني أنا فهمت الوقت ليه وضع هذا الحديث مع هذا الباب. قال لك لما بيكون عملك متعدي أجري قبطل هم كانوا في سفر وفطروا فاشتغلوا وعملوا التانيين كانوا صايمين ما قدروش يعملوا عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال الحديث رواه مسلم صحيح. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ذهب المفطرون اليوم بالأجر. مش معنى كده ان واحده تقول لي طب نفطر رمضان بقى عشان نشتغل ونعمل ونفطر رمضان لا لا يعني عشان بس ما تاخدوش كلامي كده يعني. ولذلك قبلك هنا بقى في المساله فمن العباده بالمعنى العام امتثال امر ربي يعني العباده العام الامر العام انك تمتثل الامر الله ويشترط في عبادتك ثلاث اشياء خضوع ومحبه وخشيه خضوع ومحبة وخشية. وخشية الخضوع يأتي من إيه؟ قال لك الخضوع يأتي من العلم بقدرة الله سبحانه وتعالى. ده يأتي من العلم بقدرة ربي والعلم بأنه واحد يملك الخير والشر سبحانه وتعالى. ويستطيع ربي وحده أن يهب من يشاء ما يشاء ويحيي ما يشاء أو ما يشاء ما يشاء، وأنه وحده مطلع على الكل وعلى الأعمال وعمل، وأنه يجزي المحسنين خير الجزاء ويجزي المفسدين شر الجزاء. ده الخضوع في أخبار الإنسان لله عز وجل. وأما المحبة اللي تأتي من إيه؟ شوفي قال لي الأولى الخضوع يأتي من العلم بقدرة ربي، وأما المحبة تأتي من العلم بفضل ربي. الخضوع يأتي من العلم بأن ربنا قادر فيخضع الإنسان لله عز وجل القادر الذي يقدر ونحن لا نقدر. أما المحبة تأتي من العلم بإيه؟ بفضل ربي على الإنسان إنه خلق من العدم وأحسن إليه ومهد له الأرض واستخلقه فيها وأكرمه ومن عليه بكل النعم التي لا تعد يحبه. وأما الخشية تأتي برضو من العلم بس من العلم بإيه؟ بعظمة الله. إذن الخضوع يأتي من العلم بقدرة الله، والمحبة تأتي من العلم بفضل الله على العبد والمؤمن. وأما الثالثة الخشية تأتي من العلم بعظمة الخالق وجزاء عصيان اللي هي إيه؟ العاصي. والخضوع والمحبة والخوف تقتدي الإتيان بكل ما يحب ربي ويرضاه من رغبة في ذلك واحتساب الأجر لله والخوف من الله والرجاء في أجر ربي سبحانه وتعالى. ولذلك أسأل ربي سبحانه وتعالى أن يرزقنا يا رب العالمين علم في خضوع ومحبة وخشية لله سبحانه وتعالى، عبادة يرضى بها رب العالمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا، نعوذ بك ربي من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم زدنا علما وحقنا بالصالحين، واجعلنا لسانا صدقا في الآخرين، واجعلنا من ورثة جنة النعيم، واغفر لنا يا رب العالمين. اللهم اشرح صدورنا واستر عيوبنا واشف مرضانا وارحم موتانا. اللهم كن لنا عونا على ذكرك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اختم لنا بالصالحات آجلنا، اللهم ارزقنا إيمانا يباشر قلوبنا حتى نعلم أنه لن يصيبنا إلا ما قد كتبت لنا. اللهم ارزقنا يا ربي رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم لا تدع لنا في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا ظالما إلا قسمته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مسافرا إلا غضبته، ولا مدينا إلا قضيت لنا، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك رضا ولنا خير إلا قضيتها لنا برحمتك يا رب العالمين. اللهم نسألك يا ربي أن تزدنا ولا تنقصنا، اللهم أكرمنا ولا تهمنا، اللهم آثرنا وادثر علينا، اللهم ارزقنا فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، واغفر لنا وارحمنا، وإذا أردت بعبادك فتنة فتوفنا غير مفتونين. نسألك يا ربي موجبات رحمتك وعزائم ومغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز من الجنة والنجاة من النار. نسألك الفوز يوم القضاء وعيش السعداء ومنزل الشهداء ومرافقة الأنبياء والنصر على الأعداء. نسألك عيشة هنية وميتة سوية ومردا غير مخزن ولا فاضح. نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العلم وخير العمل وخير الحياة وخير الممات. اللهم ثبتنا، ثقل موازيننا، تقبل طاعتنا، تجاوز عن سيئاتنا، ونسألك الدرجات العلى من الجنة. جزاك الله خيرا. السلام عليكم.